وكنت دائما أنبه إلى شيء، هو أن تحصيل علم العلماء شيء جليل جدا. ويجعله أجل وأفضل أن نفكر فيما قاله أهل العلم. وأنا قلت هذه العبارة كثيرا وكررتها ولا أمل من تكرارها حتى تكون جزء من فكر وعقل كل واحد يطلب العلم. قلت إن الفكرة العلمية، المسألة العلمية إذا أخذتها من كتاب وأسكنتها في عقلي يكون جيدا، إذا لم أعمل عقلي فيها وأناقشها أنا مهما كان المصدر الذي أخذته منها، مهما كان حتى كلام سيدنا رسول الله، حتى كلام الله، إذا تلقيته من غير تدبر ومن غير معالجة ومن غير مناقشة وأسكنته في نفسي بدون مبالغة كأني جعلت نفسي قبرا لهذه الأفكار، لأن الفكرة إذا لم تناقش ماتت، وإذا نوقشت وتغلغل العقل فيها وتدبرها مهما كان مصدر قائلها انتفضت، وقيمة الأفكار أن تنتفض في عقولنا وأن تتيقظ، لأنها إذا انتفضت في عقولنا وتيقظت انتفضت بها عقولنا وتيقظت، وإذا تيقظت عقولنا بما نتعلم يكون العلم قد بدأ يعطي ثماره في المجتمع الذي هو فيه. لابد أن نفكر فيما نقرأ وأن نراجع ما نقرأ وأن نتدبر ما نقرأ حتى يحيا حياة ثانية في عقولنا.